بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، بنعتذر جدا لحضراتكم على التأخير، لكن كان في مشكلة فنية ويعني كانت لحظية وتم السيطرة عليها الحمد لله. احنا دلوقتي معاكم في سيشن 2 من 7 محاضرات احترف التقنية. اتفضل شهاب، معاك المايك. شكرا يا أمل، ومعلش على التأخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل في باقي خدمات شركة جوجل، ولكن في الأول هنتكلم في مصطلحات تقنية تخص موضوع مهم جدا، وهو الشبكة، شبكات الهواتف الذكية أو شبكات التغطية الخاصة بالهواتف الذكية. اتكلمنا قبل كده عن الجي اس ام، جي اس ام، وقلنا هي اختصار لإيه؟ جلوبال سيستم، أيوة، فور موبايل، برافو عليكم، فور موبايل، تمام. وقلنا ان هي مسؤولة عن ربط جميع اجهزة المحمول ببعضها وربطها كمان بالانترنت. الشبكة دي اقدم شبكة وجدت لتشغيل الهواتف وربطها ببعض، وحتى هي جلوبال عامة جدا، بتغطي مساحات شاسعة جدا من العالم دلوقتي جي اس ام. وبعدين اصبح في تطور، اصبحنا نشوف تقنيات، يعني تقريبا بتتكلم في 97 96 كده، يعني 96 تقريبا حاجة كده. لا لا مش لا مش, مش قبل كده، لا ممكن يكون كان في موبايلات بس كان بتقنيات تانية اضعف من جي اس ام، اضعف من جي اس ام. احنا بنتكلم في التقنيات بتغطي مساحات واسعة من العالم دلوقتي، الجي اس ام اللي هي جلوبال سيستم فور موبايل. لا طبعا الموبايلات من زمان، الموبايلات تتكلم مثلا في 90 91 كده يعني، بس هنا في مصر 98، هنا في مصر لا 98 قلت لك 98. خلاص، في سؤال؟ انا هقول دلوقتي بتساعدنا احنا كمستخدمين في ايه. هي تقنية، هي دلوقتي انت بتتصلي بحد من غير الجي اس ام، الربط اللي بيحصل ما بين الموبايلات مش هيتم. خلاص، يهمني جدا بعد ما نتكلم عن الشبكات ان كلنا نخرج واحنا عندنا قدر كافي من الوعي بمسألة الشبكات وازاي بتغطي مساحات من العالم، وايه التطور اللي حصل من اول الجي اس ام لحد ال LTE. خلاص، طيب عندنا جي اس ام وعرفناها، وبعدين بدأ يبقى في تطور للموضوع عشان الناس ايه تتصفح الانترنت بشكل كويس. بدأ يبقى في حاجة اسمها جي بي ار اس، جي بي ار اس، جنرال باكيت راديو سيرفيس، جنرال باكيت راديو سيرفيس. تطور للجي اس ام، اصبحت بتتيح تصفح الانترنت واستقبال بيانات من الانترنت. الشبكة دي كان التصفح فيها بتحاسب عليه انت كمستخدم بالميجا، يعني كان الواحد ميجا، كان الجي بي ار اس اول ما نزلت افتكر في مصر هنا كان في 2003 2004 حاجه كده، كان مش عارف الميجا بخمسة جنيه حاجه كده يعني، كانت غاليه جدا يعني، تمام، اللي هو كانوا بيسموها فودافون لايف، اللي بينكم فاكر الموضوع ده، تمام. ده الجي بي ار اس، انا بتكلم على الانترنت مش بتكلم على الموبايل، تمام. الجي بي ار اس سرعه نقل البيانات فيها كان بيتراوح ما بين 56 و114 كيلو بت في الثانيه، فطبعا الحقيقه كانت كيلو، كانت ضعيفة جدا فكرة سرعة نقل البيانات في الجي بي ار اس. طيب عندنا ايه كمان غير الجي بي ار اس؟ عندنا حاجة اسمها ايدج، حاجة اسمها ايدج، ايدج اختصار ل انهانسد جي اس ام ديجيتال انفايرمنت، Enhanced GSM Digital Environment Edge, E D أو آسف E G D E EDGE ما اسف Edge EDGE Edge Enhanced Digital GSM Environment. دي تطوير على الجي اس ام. سرعة نقل البيانات في الادج 384 كيلو بت في الثانية. طبعا ده كان تطور رهيب لفكرة الشبكات, ودي كان بيطلق عليها 2.5G, يعني دي كانت اللي قبل 3G كده, اللي قبل 3G. تمام؟ كانت 2.5. وبعدين بقى ايه, رحنا للسبا او ال HSPA. HSPA سبا دي بقى اللي ايه, كانت ال 3G, ودي سرعة نقل البيانات فيها. طبعا ده تطور, انا بتكلم دلوقتي عن تطور تغطية الشبكات. خلاص خدنا ال GSM وخدنا ال GPRS وخدنا ال Edge وبنتكلم في HSPA. HSPA سرعة نقل البيانات فيها كان 7.2 من عشرة في الداونلود و 5.8 من عشرة في الأبلود. 7.2 من عشرة في الداونلود, 5.8 من عشرة ميجا طبعا, يعني 7.2 من عشرة ميجا في الداونلود و 5.8 من عشرة ميجا في الأبلود. التقنية دي جت طبعا في مصر, زي شبكة اتصالات, وبعدين جت في فودافون. ايه دي بقى ايه ال 3G؟ ال 3G اللي هي الايه المنتشرة دلوقتي في مصر عندنا اتصالات, او شبكة جابت نت بشكل عام فودافون. فكرة الجي بي ار اس, لا اتصالات, انا بكلمك دلوقتي على 3G. بص خد بالك دلوقتي احنا بنتكلم في ايه, تطور للشبكات. التطور ده بيستتبعه تطور لإيه؟ تطور لسرعة الإنترنت وسرعة اتصالك بالإنترنت في الشبكة دي. عندك الجي بي آر إس وعندك الإدج وعندك سبا الـ HSPA. بعد سبا عندنا في حاجة اسمها سبا بلس أو HSPA بلس. سرعة نقل البيانات هنا بتتكلم آسف في 84 ميجا في الثانية الواحدة, اللي هو HSPA بلس ده مش موجود في مصر إلى الآن, وهو بيمتاز بسرعة رهيبة في نقل البيانات توصل ل 84 ميجا في الثانية. ال LTE اللي هو Long Term Evolution, Long Term Evolution ده بقى الـ 4G, ده الجيل الرابع, ده الـ 4G. تمام؟ الـ 4G في موبايلات دلوقتي حديثة جدا فيها تقنية الـ 4G, ولكن المشكلة ان مصر إيه الآن برضو ايه ما دعمتش تقنية الـ 4G. لسه شبكات الموبايل لحد دلوقتي ايه بتتصارع مين فيهم اللي يدخل الـ 4G الأول, خصوصا ان في عدد كويس جدا من الموبايلات الذكية دلوقتي بتدعم فكرة الـ 4G او بتدعم تقنية الـ 4G, زي الايفون 5S وطبعا اللي بعده, وسامسونج اس 5 واللي بعدها, جالاكسي اس 5 واللي بعدها, والنوت 3 واللي بعدها, النوت طبعا ال تي اي. بيبقى في موبايلات مخصوصه كده, نسخ مخصوصه بالال تي اي, يعني في مثلا نوت 3 ونوت 3 ال تي اي. خلاص كده في موبايلات تبقى مميزه بانها فيها تقنيه ال 4G. وسرعه الاتصال في 4G يا جماعه كام؟ 100 ميجا في الثانيه, 100 ميجا بت. طبعا سرعة نقل البيانات بتقاس بالميجا بت, 100 ميجا بت في الثانية, ده بالنسبة لل 4G. احب اوي ان تكونوا فهمتوا تعامل الشبكات بيبقى ازاي, وتطور اللي حصل في الشبكات من الجي اس ام لحد ال LTE. يبقى بس ان انا اكلمكم عن الجي بي اس. الجي بي اس كنظام مختلف في التغطية. الجي بي اس اللي هو جلوبال بوزيشننج سيستم, جلوبال بوزيشننج سيستم. نعم هن ايه, ده خاص بالتنقل. الجي بي اس دي تقنيه من خلال الساتلايت, من خلال القمر الصناعي, بتتربط بالهواتف الذكيه اللي فيها التقنيه دي, اللي هي بتدعم تقنيه الجي بي اس. هي اللي بنتعرف منها على البلاد، البلدان، الشوارع، المدن، الخرائط الكاملة. هي اللي بتساعدك في التنقل في شمال كذا وفي مين كذا، طبعا أماكن بيدلك على أماكن موجودة وثابتة على الخريطة. فدي الجي بي اس، ده نظام مختلف للتغطية، بس مش تغطية بهدف الاتصالات، لا تغطية بهدف التنقل، تغطية بهدف الانتقال، النافيجيشن. دي اللي بيسموها النظام الملاحي، تمام؟ Global Positioning for أو آسف Global Positioning System، Global Positioning System ده الجي بي اس. خلاص كده الشبكات. في أسئلة أشرف؟ مفيش أسئلة. تعالوا نكمل. أيوة لا ثواني، إيه نسيت تفتح سكايب. طيب هنكمل على خدمات جوجل. أخدنا إيه المرة اللي فاتت من خدمات جوجل بشكل عملي؟ سيرش، تمام، أخبار، صور، ترانسليشن، ترجمة، جوجل درايف، وان درايف في مايكروسوفت، جوجل درايف. النهاردة هنتكلم في أكتر من حاجة. هنتكلم في المجموعات. نبدأ كده نتكلم أول حاجة في المجموعات. This PC 2 of 34. خلونا نجيب Internet Explorer. I. Internet Explorer. Internet Explorer. HTTP. www.google.com. Internet Explorer. Pain. بحث. هجيب المزيد. Visited link. أدوات. Submenu link. Submenu link. Graphic submenu. شهاب دي. Submenu link. مشاركة. Submenu link 0. Submenu link. شهاب دي. Submenu visited link. المزيد. المزيد. لا مش بياخد ابديت. visited link تقويم. visited link ترجمه. visited link blogger. visited link المستندات. visited link visited link المستندات. المستندات اللي هي جوجل دوكس، انا جربتها لقيت ان هو بيقول لك اكتب عنوان المستند وبعدين ما فيش اي حاجه اكسسبل جوه. جربتها بالاكسبلورر. المستندات دي بتكتب من خلالها بعض المستندات وبتعمل عليها احصاءات وحاجات كده. بس هي الحقيقه انا لقيتها مش اكسسبل، فهنخلينا في الحاجات الايه الاكسسبل. visited link المزيد ايضا. ناخد المزيد ايضا و ندور على المجموعات. www visited books hail الكتب grphp المجموعات. visited link وهتحب نبدا بالكتب اسرع، كتب صغيره مش تاخد وقت كبير. شوف الكتب grp الكتب visited الكتب جوجل بوكس. بحث الكتب لا جوجل بوكس، الكتب جوجل بوكس، مستندات جوجل دوكس. خلاص ايه موضوع جوجل بوكس ده يا جماعه؟ على الانترنت محتوى هائل من الكتب والمراجع. جوجل كموقع شهير في مسألة البحث قدر يوفر محرك بحث خاص فقط بالكتب. وظيفته ايه؟ تبحث عن اي حاجة يدور لك عليها ضمن محتوى الكتب الرهيب الموجود على الانترنت ده. ولكن الكتب دي لازم يبقى لها كوبي رايتس، يعني لازم يبقى لها اصحاب وتشتري منهم الكتب دي، سواء تشتريها ورقية أو تشتريها as PDF files. الموضوع ده أنا اتكلمت فيه ليه؟ جوجل بوكس ده الباحثين اللي بيشتغلوا في ماجستير ودكتوراه وحاجات كده والناس اللي مهتمة أصلا بالبحث العلمي، بالنسبة لهم شراء الكتب أوفر بكتير جدا من هو يلف على مكتبات في مصر والعالم العربي، صح؟ احنا اشتغلنا في بحث علمي وعارفين القصه دي. اما تيجي تروح انت مكتبه اسكندريه، تسافر تروح مكتبه اسكندريه وتروح مكتبه جامعه عين شمس ومكتبه اداب القاهره ومكتبه مش عارف جامعه الازهر فين وعبد الرحمن فهمي فين، هو في طلب جاي السفر ده اتفضل يا شباب. هو بيقول لك يعني طلب من اكتر من حد يا ريت تقول المصطلحات تاني سريعا واختصارها. المصطلحات عندنا ال LTE اللي هي ال 4G اختصار ل هفتكر دلوقتي ال LTE اللي هي ال 4G احنا قلنا ايه؟ حد فاكر يا جماعه؟ حد فاكر؟ لونج ها LTE لونج تيرم لونج تيرم ايفولوشن. لونج تيرم ايفولوشن ده ال LTE ده الجيل الرابع تمام. عندنا ال GPRS جلوبال ها باكيت راديو سيرفيس تمام. عندنا الايدج ايدج اللي هي اي دي جي اي انهانسد ديجيتال جي اس ام انفايرمنت. عندنا الايه كمان الجي بي اس جلوبال ها جي بي اس جلوبال بوزيشننج سيستم. لا اسف جلوبال بوزيشننج سيرفيس جلوبال بوزيشننج سيرفيس جي بي اس. ودي خاصه بتغطيه المواقع عن طريق الساتلايت او القمر الصناعي. لا عندنا جي بي اس وعندنا جي بي ار اس تمام. سبا كانت ايه ها حد فاكر؟ اتش اس بي اي وفي اتش اس بي اي بلس. ال اتش اس بي اي دي كانت بتدعم 5.8 فور ابلود ميجا و 7.2 فور داونلود ميجا بت. اختصار لايه؟ هي بي اختصار لباكت وايه اختصار لاكسس و اتش اختصار ل مش فاكر المصطلح بالظبط دلوقتي والله مش حاضر بالنسبه لي بس هي حاجه باكيت اكسس اتش اس بي اي مش فاكر المصطلح بالظبط دلوقتي بس يعني هجيبه لكم حاضر يعني واحنا ماشيين كده. طبعا مصطلحات كتير يعني الواحد بيحاول يجيب بالعافيه فمعلش اتش اس بي اي دي اللي هي بتمثل عندنا الجيل الايه الثالث 3G. والسبا بلس اللي هي تطوير للجيل الثالث قبل ما يكتشفوا او قبل ما يخترعوا بقى تقنيه الجيل الرابع اللي هي ال LTE. اوكي الجي اس ام قلناها قبل كده اللي هي جلوبال سيرفيس فور موبايل جي اس ام. دي المصطلحات. نكمل تاني نرجع لموضوع الكتب. فعندنا البحث العلمي. البحث العلمي بيحتاج ان انت تنزل كتب كتير جدا وتطلع على مراجع كتير جدا. واللي عايز يشتغل في السلك الـ الاكاديمي ده والعلمي لازم يدفع فلوس كتير لازم يصرف كتير على الموضوع ده. والدكتوراه مش ببلاش ها؟ طبعا مكلفة جدا جدا. فالكتب موجودة هنا وفرها جوجل وبالعربي موجود تمام وبالانجليش موجود. فعندنا طبعا الكتب طبعا ممكن يعني تتعلم على الانترنت عن بعد بس الشهادة لازم تروح تمتحن وكده. صحيح. لا الكتب ما هو يا جماعه احنا دلوقتي بنشتغل بحث علمي فلازم يبقى معاك حد يساعدك. بس انا عايز اقول حاجه هنا مهمه في موضوع الناطق والكتب والكلام ده. الحقيقه الصبح اتكلمنا في موضوع الويندوز والكفيف ما كانش بيقدر ينزل ويندوز لوحده واصبح بيقدر. هقول بس اوصل فكره. الاندرويد ما كانش بيدعم حاجات كتير ودعمها تمام. الاي او اس في ابل كان في مشاكل واتحلت. فالحاجات دي كلها مؤشرات ايجابيه على انه اي حاجه ان شاء الله بتقابلنا دلوقتي والمحاضرات دي موجوده مرجع لبعد كده تمام. هتشهد تطور وهتشهد طفرة كبيرة إن شاء الله في مسألة البي دي اف. لازم تشهد. بس هو الموضوع متأخر ليه؟ لأن الموضوع في اللغات الأوروبية محلول. التقنية دي تقنية الـ OCR دي بتحل القصة في اللغات الأوروبية. لكن هي عندنا مشكلة مع اللغة العربية بس. لحد دلوقتي احنا مكسلين كعرب بقى ايه نحل الموضوع الحقيقة. بس إن شاء الله الموضوع هيتحل. ممكن اه كيرزويل اه ما خد بالك سمعه المستخدم العربي في السوق مش حلوه لان هما بيلجأوا للحلول. يعني مثلا تلاقي واحد معاه فلوس ما شاء الله وكل حاجه ولكن ما بيشتريش تويوتا. ما بيشتريش ليه؟ يقول لك طب انا اشتري ليه؟ ما هو كراك موجود اخد الحاجات مجانا. نعم تطبيق للايفون اه طبعا في كتير. بس هو الفكره يعني في مثلا بريزمو وفي ان اف كي ان اف بي ريدر وفي حاجه اسمها سي تكست او سي تكست اسف مش سي تكست اسمه ايه يعني انا شفت حاجه زي كده انت بس ما جربتهاش. بس خلينا نتكلم في يعني المتاح دلوقتي هو لغه عربيه للايفون او للاندرويد او للكمبيوتر. مفيش حاجه حلت المشكله بنسبه 100% اللغه العربيه. مهما كان البرنامج ده سعره غالي برضو ما حلش المشكله. ولا تقول لي ابصار ولا صخر ولا الكلام ده. ما هو التقنيه فيها مشكله مع اللغه العربيه. هسمع شيماء عشان بتسال من بدري. شيماء ها مش هتكرك اسخدي بالك. طب هقول لكم شيماء بتقول دلوقتي مفيش ضمان ان البرنامج ينزل وما يبقاش كراكد يعني ما ينفعش نكركه. نتكلم في الموضوع ده شويه سريعا كده. هو اصلا الكراك ده ايه؟ يعني ملف الكراك ده بيعمل ايه اصلا في البرنامج؟ بيكسر الحمايه. هي اصلا ايه الحمايه؟ أيوة. مثلا في برامج بتبقى يعني حمايتها أيوة. مثلا بيجيب لك البرنامج وبيجيب لك معاه جهاز او اللي أيوة. بتاع اليو اس بي وما يخليهوش يشتغل من غيرها. لا مش هو ده الاصل في الكراك. خد بالك الاصل في الكراك كسر الديمو بتاع البرنامج بس. البرنامج بيكون معاه نسخه تجريبيه ديمو في ملف معين في البرنامج بيديله امر انه بعد كذا. طبعا الشركه هي بتقولها له. الشركه هي بتحطها بعد كذا اقفله. البرنامج ما يشتغلش خلاص. لازم يعمل امر معين عشان يشتغل او ما يشتغلش خالص بقى. طب ليه الشركه بتنزل ديمو اصلا طالما هو موضوع فيه كراكات؟ ليه الشركه بتنزل ديمو؟ تجربه تسويق للمنتج كحاجه تسويقيه للمنتج. تمام. طيب احنا بقى بنستغل الحاجه التسويقيه دي احنا اخدينها وندور على الملف اللي هو الديمو بتاع الديمو ده ونغير القيمه بتاعته. هو الكراك بقى هنا بقى انت تغير في قيمة الملف تخليه بدل ما هو ليميت محدود بفترة معينة تخليه ايه انليميت خلاص يشتغل معاك ايه على طول. ادي الكراك. كل كراكات البرامج بتشتغل بالفكرة دي. او في كيجن بقى. الكيجن ده بيعمل ايه بقى؟ يعمل حاجة لطيفة جدا. بيكريت سيريال كأنك انت جايبه من موقع الشركة الرسمي بيقول له خد النسخة دي نسخة اصلية خلاص اشتغل. خلاص ده الكيجن. ده الكيجن خلاص. باتش بقى احسن من الاثنين. نعم نتمسك دلوقتي. انا خدوا بالكم انا بس بفسر مصطلحات موجوده على النت لكن انا مش بقول لكم ازاي تعملوا. ما انا برضو ازاي تعملوا ده هقول لك عليه انا معلم. عايزين نظبط الجوز خلاص. فده الكراك والكيجن. لازم تعرفوا ان فكره عملهم الكراك يا جماعه هو اصلا فيروس تبقى عارف. اه طبعا. يعني اي كراك او كيجن او كده لما البرنامج الانتفايروس بيشوفه كفيروس هو فيروس لانه بيعطل عمل ميزه في البرنامج. الديمو ده ميزه في البرنامج. تمام. قول حاجه في البرنامج انت بقى مش عايزها. ما انت لا ماليش دعوه بقى انت عايزها او مش عايزها. هي ميزه موجوده في البرنامج يعني فيتشر موجود في البرنامج. انت بقى مش عايزه عشان انت عايز تكسر وتستعيش بالبرنامج. لا مش دي مش بتاعتي. بس الفيروس بيدخل يعطل الميزه دي. انت بقى تحب ان الفيروس ده يكون على جهازك مفيش مشكله. طبعا. خلاص. فبتقول لل... اه فبتقول للبرنامج الانتي فيروس ايه مرره خلاص. طبعا فما فيش ضمان، مش حاجه اسمها ضمان دي. موضوع الضمان ما خلاص بقى شرحنا ايه، انك تقسم بالله انك مش هكرك. احنا شرحنا احنا شرحنا الكراك والكيجن. اتفضلي. هم يعني بتوع مثلا برنامج الفيرست وايل او كده، ما عندهمش الامكانيه ان هم يعملوا حاجه من الدرجه دي. كيرز وايل بيتبعوا سياسه طيبه جدا. اي والله اللي هو ناس طيبين قوي يا خال يعني. ليه بقى؟ والله الكيرز وايل عامل نسخه موجوده على الانترنت من البرنامج، تمام، نسخه ديمو، وبيقول لك لو عايز تشيل البرنامج هات سيريال نمبر وهات يوزر نيم. المفروض الواحد بيشتريهم بألف دولار، خلاص بألف دولار، ألف ده 6000 جنيه. لا يعني 8000 اللي حاجه، عشان دولار بسبعة وشويه طبعا. خلاص. طيب الألف دولار انت دلوقتي رحت اشتريت يوزر نيم وباسورد، او يعني يوزر نيم وريجستري كي او ريجستريشن كي كود، ماشي. دول بيكونوا معاك. الطبيعي في كل البرامج التانية انه لازم يبقى لكل واحد سيريال ويوزر نيم مختلفين طبعا، تمام، لان هو بيتعرف على اي بي كيسة وحاجات كده، وبيتعرف على المذر بورد وحاجات كده، تمام. فينفعش تسجل برخص بنفس الرخصة نفس اللايسنس على جهاز واحد. كيرز وايل لو انت جبت يوزر، هو في اصلا على النت يوزر نيم واحد وسيريال واحد، الناس كلها مسجلة بيهم كل الناس. بعدين كيرز وايل على فكرة برنامج محترم جدا، برنامج فيه مميزات رائعة رائعة، والناس محترمين برضه، تمام، ولكن هو يوزر واحد وسيريال موجود على النت من زمان جدا. ده مش كده وبس، ده بيسجلوا جميع النسخ الموجودة 13 و 12 و 11 كل حاجة، تمام. هتلاقي انها بتسجل بنفس ال واحد اشتراه، والله ده شكله هتلاقيه مات مثلا ولا حاجه، تمام، والناس لسه بتستفيد لحد دلوقتي باليوزر نيم والسيريال بتوعه، فانت بياخد حسنات، خد بالك. ف ف ف فالموضوع عند كيرز وايل، عند الشركه دي يعني يعني بيتعاملوا مع الموضوع بطيبه، يعني ما اعرفش ليه هم عاملين كده يعني. طب اقول لك، طب ليه رفضوا منهم انت تحط العربي جمله حد العرب؟ وقال لك لا يا جماعه، انا الله اعلم هم يقدروا يعملوا التقنيه دي ولا لا. قالوا يا عم كلمتهم، هل يقدروا يعملوا تقنية دي ولا لأ؟ في حاجة بقى، في حاجة بقى، حاجة زي إبصار ده ما بيدربش ليه؟ لا إبصار ما بيدربش ليه. بص خد بالك، أنا كشركة يا جماعة، هو الموضوع صراع ما بين الاي تي بيرسونز بتوع الشركة، الناس اللي بتبرمج في الشركة، وبين الهاكرز اللي بيستهدفوا كسر منتجات الشركة دي، كسر حماية منتجات الشركة دي. علي تمام عايز بس تمام فهمت، عايز بس اوصل الفكره. الشركه المنتجه والاي تي بيرسونز اللي فيها، اللي هم الاشخاص المسؤولين عن بقى البرمجه بتاعه المنتج ده، بيبذلوا اقصى مساعيهم واقصى جهدهم في انهم يطلعوا منتج سكيور جدا جدا ضد الهاكرز وضد الحاجات دي كلها. الهاكرز بياخد المنتج ويشتغل على رد الفعل، عايز يبذل اقصى جهده في ان هو ايه، يكسر الحمايه بتاعه المنتج، يكسر حمايه المنتج. الصراع ده هيفضل موجود في كل المنتجات، في كل المنتجات. قدره تمام، قدره بقى الهاكرز على ان هم يكسروا حمايه منتج معين، يعني بقى بتوقف عليه حاجات كتير، عوامل كتيره، هو بيشتغل قد ايه، هو المستوى الابداع، اصل الموضوع كله ابداع، سواء الناس اللي بتبرمج بيبقى عندها الكرياتيفيتي او الابداع في ان هم يعملوا منتج امن، والناس اللي بتهكر بيبقى عندها كرياتيفيتي في انها تعرف المشكله فين. اصل خد بالك، هو انا لازم اعرف المشكله فين واحلها، يعني الكراك ده في مشكله موجوده، انا بحاول اعرف هي فين، تمام، في انهي ملف بالظبط، وبحاول اشتغل على ملف ده ان اغير قيمته بس. ادي كل الموضوع. والله يا جماعه لو كسر انا مش هجيبه. هو يا جماعه ابصار، انا بس مش عايز ادخل في مواضيع فرعيه، بس هو كبرنامج الحقيقه يعني برنامج ما فيهوش اي ميزه غير صوت التي تي اس بتاعته. التي تي اس صوته حلو وخلاص. الجوجل بوكس، بحث الكتب، اديت دلوقتي قدامي اديت اسمه بحث في الكتب، نكتب على القهوة. نكتب اي كتاب احنا عايزينه. اي كتاب احنا عايزينه. خلاص. وببحث عادي جدا بنفس الطريقة ببحث بيها في جوجل. سواء في الكتابة او في تصفح النتائج. بدخل على النتيجة بحصل على معلومات عن الكتاب. زائد جزء مقتبس من الكتاب. زائد غلاف الكتاب الامامي. زائد بطاقة الكتاب اللي هو المعلومات الأساسية لاسم المؤلف ودار النشر والكلام ده كله. وبعدين بلاقي لينك بقى اذا كنت انا هشتري الكتاب والكلام ده. خلاص تعالوا نجرب بقى. تعالوا نجرب ندور مثلا على القهوة. مثلا عندك متسجل في كتاب على القهوة؟ يعني ايه اسمه كتاب؟ كتاب على القهوة. لا لا بلاش بلاش على القهوة. بلاش على القهوة عشان ممكن يكون فاسم مش بتحبه. الفكرة مش بتحبه هو الكتاب اللي انا ضامن انه موجود عندك. لا طبعا جوجل بوكس يعني محرك دايما بيعمل ارشفة لأحدث الكتب الموجودة. انا مثلا مثلا نكتب كده مع بعض كتاب عين جيم ألف همزة على باء عجائب لم ألف ثاء الآثار سبيس فاء يف لم تر جيم مي التراجم ولم خباء راء بحث الكتب أدب فوكست عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ده كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي. الكتاب ده بيمثل مصدر مهم جدا لتاريخ مصر الحديثة ابتداء بقى من أواخر العصر العثماني وموضوع الحملة الفرنسية ومحمد علي والكلام ده. خلاص هو بيجيب من أواخر العصر المملوكي. المهم يعني بحث الكتب بقى عجائب الآثار في هنعمل H جوجل جراب نتائج عجائب الآثار في التراجم والأخبار المجلد الثاني لينك. ده نتيجة خاصة بالمجلد الثاني لو دخلنا كده عليها. طبعا دخلت في أول نتيجة عشان نختصر الوقت. عجائب الآثار في كي كلابس إشعارات جوجل كلابس كلابس سب من نعمل بقى H كتب visited link link books up link books google com link books google com link books google com link books link book link toolbar button collapsed out of toolbar toolbar button collapsed إضافتي إلى مكتبتي. خد بالك هنا قدامك أكتر من اختيار. بص كده out of toolbar toolbar button collapsed sub menu out of toolbar toolbar button collapsed إضافتي إلى مكتبتي. إضافة إلى مكتبتي يعني أنا دلوقتي جوجل بوكس بيوفر لك ببريدك الإلكتروني أو على بريدك الإلكتروني قائمة من الكتب أنت بتشتريها من جوجل بوكس فبتضيفها للمكتبة بحيث لما تدخل على المكتبة تلاقي الكتب اللي انت اشتريتها فعلا. بقى كتابة مراجعة لو حابب تقيم الكتاب ده تكتب عليه اي ملاحظات يعني. Out of toolbar tab collapsed link مكتبتي. هنا بقى لينك المكتبة اللي انت ايه الكتب اللي انت اشتريتها بالفعل بتلاقيها هنا. tab collapsed سجلي سجلي سجلي اللي انا بقى الكتب دورت عليها والحاجات اللي انا اديتها للناس والكلام ده. لينك الكتب على جوجل بلاي الكتب على جوجل بلاي طبعا ده خاص بالاندرويد. عجائب الاثار في التراجم والاخبار المجلد اثناني. دي بقى ايه معلومات الكتابه اهي. جرافيك الغلاف الامامي ادي الصوره بتاعه الغلاف. لينك عبد الرحمن ابن اسن الجبرتي عبد الرحمن الجبرتي. لينك عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن مطبعه دار الكتب المصريه 1004 مطبعة دار الكتب المصرية 1998 ده الطبعة ودار النشر 400 أو أسف دي دار الطباعة مش دار النشر بقى 487 من الصفحات عدد الصفحات. لينك متوسط تقييم المستخدمين غير مصنفة الريتنج التقييم. لينك زيرو مراجعات من داخل الكتاب edit عجائب الأثار button بحث 91 من الصفحات تتطابق مع عجائب الآثار في التراجم والأخبار في هذا الكتاب. لينك أين بقية أجزاء هذا الكتاب. النتائج 1-3 من ما يقوله الناس. لينك كتابة مراجعة لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة. الناس مش كاتبة تقييم على هذا الكتاب. كتاب ذات صلة كتب طبعا دي بتفيد الباحثين جدا الحكاية دي إن هو يجيب لك كتب ذات صلة بالموضوع اللي انت بتبحث عنه. تمام يعني انت دلوقتي عندك مرجع زي ده وهيبقى في مراجع ليها علاقه بالكتاب هتفيد برضو الباحث لان زي ما قلنا من شويه الباحث هدفه انه يطلع على اكبر عدد من المراجع اللي ليها علاقه بموضوع بحثه. لينك بوكس ادواك لينك التاريخ المسمى عجائب الاثار في التراجم والاخبار جبرتي لينك بوكس لينك الجزء الاولي الى الرابع من التاريخ المسمى. تمام يعني طبعا اجزاء الكتاب وحاجات كده تقدر تجيبها من هنا. عجائب الاثار في التراجم الف ده يا جماعه باختصار جوجل بوكس. تفضلي بحث الكتب. لا ممكن لا اسم كتاب بالنص طبعا ده بحث في الكتب. ده السؤال الثاني. السؤال الاول بنروح على اضافه الى مكتبتي تمام وبندخل الفيزا رقم الفيزا ديسكتوب تمام بحث و بيبدا بقى يدخلك على الكتاب او اللي هو صاحب الكوبي رايتس بتاعه الكتاب وبياخد ال طبعا دار النشر بياخد المبلغ المستحق وبيبعت لك الكتاب على العنوان اللي انت ايه هتحطيه اذا كان كتاب ورقي او بيبعته لك على البريد الالكتروني بتاعك اذا كان كتاب الكتروني على حسب ما هو متوفر بقى على حسب ما هو متوفر عندهم كتب تمام. طيب ايه كمان لينك بحث متقدم بتن بحث الكتب اديت بلانك خدنا احنا جوجل بوكس كده باك سلاش بلانك خلونا كتب جوجل ناخد الجروب بحث معلومات حول كتب جوجل فيزيت معلومات عن جوجل المنت امبيل ارلينج ناخد بقى مجموعات جي ار بي المجموعات فيزيت لينك انا لسه يا جماعه في اين في المزيد اكثر دخلت على جوجل جبنا المزيد وجبنا المزيد اكثر اللي عند جوجل انجليش هيختار جوجل ابس وهلاقي الحاجات دي كلها جوه تمام في جوجل ابس وجوجل ابس في حاجه جواها برضو اسمها مور بيلاقيها جوه جوجل ابس بيجيب منها اللي هو عايزه معلش انا يعني ايه اصل لما تدخل على المجموعه بتبدا بقى تكريت في المجموعه وكده وطالما دي ترجمه مش حرفيه ترجمه سليمه خلينا يعني اللي يحب يستخدمه عربي اوكي مفيش مشكله خلاص المجموعات فيزيتد لينك مجموعات اهي نعمل سبيس نتكلم بقى شويه عن مجموعات جوجل حد قبل كده سمع عن مجموعات جوجل ها حد غير اشرف طب حد بقى على النت يقول لنا هي بتعمل ايه حد سمع عنها على النت سمعتوش عن حاجه اسمها ايس فري لا سيبك من ايس فري كمثال دلوقتي انا عايز بس يعني حد سمع عن ان جوجل عندها مجموعات طيب سمعتي عنها ايه يعني المجموعات دي هدفها ايه هو مش شات جماعي يعني هو بص هو مش شات جماعي بالظبط تمام بس هو الموضوع مرتبط اولا بالبريد الالكتروني تمام بنسجل في المجموعه بريد الالكتروني المجموعه بيكون ليها موضوع معين موضوع معين تمام كل النقاشات اللي بتتم في المجموعه تبقى خاضعه تحت هذا الموضوع المعين يبقى مجموعة هي ساحة مفتوحة للنقاش في موضوع معين حل بقى مشكلات خاصة بموضوع أطروحات خاصة بهذا الموضوع استفسارات التحديثات أي حاجة خاصة بموضوع نقدر نضيف ناس للمجموعة نقدر نضيف مجموعات أخرى للمجموعة نقدر نضيف ميلز كتيرة للمجموعة نقدر ندي صلاحيات لأي حد إنه يعمل أي حاجة في المجموعة أي حد عنده جيميل يقدر ينشئ مجموعة خدوا بالكم أي حد عنده جيميل يقدر ينشئ طب إزاي ننشئ مجموعة تعالوا دلوقتي نشوف إزاي ننشئ مجموعة وتعالوا ننشئ مجموعة مجموعة احترف التقنية تمام تبقى خاصة بقى بكل ما يتعلق بالتقنية نكتب لها ديسكريبشن محترم والناس تدخل بقى فيها اللي سمعنا دلوقتي اللي بيسمعوا المحاضره ونعمل مجموعه على جوجل ان شاء الله تبقى قويه في مجال احتراف التقنيه نو نيكست باتن في المصادر التقنيه انت كلمتنا عن كل المصادر الا المصدر اللي سجلته المصدر الاساسي المصدر الاساسي اللي هو صفحه سيادتك على الفيسبوك والله ما جاتش في دماغي على فكره الصفحه اللي انا عاملها راجل عمل صفحة اتكلم عن كل المصادر التقنية وما اتكلمش عن صفحته هو. في صفحة انا كنت عملتها على على الفيسبوك بس الحقيقة نسيت اتكلم عنها. اللي عايز طبعا اللي عايز يعملها لايك اسمها ترينر شهاب الدين جميل بالانجلش, ترينر شهاب الدين جميل. الصفحة دي انا بحاول بقدر الامكان اوفر فيها المعلومات التقنية, سواء الاخبار او المحاضرات اللي بتبقى موجودة او الاخبار التقنية الجديدة المستجدات بتاعت التقنية يعني. ايه لا والله انا بحاول بس بقدر الامكان ان انا اوفر على الناس عناء البحث في مصادر كتير وكده. انا بحاول انا من خلال متابعتي انا للحاجات بنزل الحاجات اللي شايف انها ممكن تبقى ايه مهمه للناس, وبهتم طبعا بتقنيات المكفوفه. المهم كويسة. يعني انه دلوقتي هننشئ مجموعه جديده ديسكتوب مجموعات مجموعات out of menu bar الاعدادات button sub menu. عندنا بطل اسمه الاعدادات. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ ننشئ مجموعه. اعدادات button sub menu انشاء المجموعه button. خلاص دلوقتي انا ابدا ايه انشئ فعلا مجموعه سبيس اسم المجموعه edit blank. نكتب هنا اسم المجموعه. خد بالك الدنيا ان شاء الله اكسسبل جدا. caps lock caps Arabic Egypt A. نكتب بقى هنا ايه الف حاء احترف الف تاء مربوطه. خلاص ده اسم مجموعه اهو. عنوان اسم المجموعه edit selected احترف التقنيه تاب. عنوان البريد الالكتروني للمجموعه edit blank. البريد الالكتروني للمجموعه English United. نكتب البيت بتاعي مثلا دلوقتي shsh.egl.gabf@m الايميل sh.el.ga.abf@gmail.com تاب. وصف المجموعه edit multi line blank. الوصف ده مهم جدا جدا لان هو اللي من خلاله الناس هتعرف مجموعه بتتكلم في ايه وتنضم للمجموعه او لا. نكتب بقى وصف المجموعه. نكتب مثلا لا المايك فصلت بس انا سبته عشان اعرف اكتب يعني. نكتب مثلا سامعني كده كويس؟ طيب Arabic English Arabic مجموعة ميم جيم ميم مجموعة تاء تاء تهتم سبيس بالتقنيات بالتقنيات سبيس او بالتقنية بلاش تقنيات ده شكله مش صح ألف تاء مد مد بشكل عام عام سبيس وأنظمت تاء تاء ضاء ميم وأنظمة ألف التشغيل المختلفة تاء مر المخ سبيس واو التقنيات والتقنيات ألف المساعدة لم للمكفوفين نون. تعال نشوف كده وصف المجموعة edit focus multi line للمكفوفين نعمل select all select all I- كوبي كوبي شو نقرا كده مجموعة تهتم بالتقنية بشكل عام وأنظمة التشغيل المختلفة والتقنيات المساعدة للمكفوفين. اوكي ده وصف كويس. تاب العربية منيو بتن سب منيو لغة بقى المجموعة خليها عربي. تاب out of menu قائمة البريد الإلكتروني منيو بتن سب منيو. هنا بقى هنا بقى بيقول لك نعمل سبيس كده قائمة قائمة البريد الإلكتروني. عايز مين أو أي نوعيات بالضبط اللي تنضم للمجموعة؟ out of menu menu منتدى الويب menu item الناس تقام من المنتدى أو يعني يبقى شكلها عامل إزاي؟ منتدى ويب menu item منتدى الأسئلة والأجوبة منتدى أسئلة وأجوبة menu item صندوق بريد تعاوني ولا صندوق بريد تعاوني. احنا هنخليها على شكل ايه؟ منتدى ويب. منيو منيو ايتم منتدى الويب. نعمل اسكيب اوت اوف قائمه البريد بتن كلابس سب منيو اوت اوف منيو قائمه عناوين بريد الكتروني تتيح للمستخدمين النشر من الويب او عبر البريد الالكتروني وتعد هذه مجموعه قائمه بريديه. انت بقى هنا بتختار المجموعه دي ايه؟ الاذونات الاساسيه بتسمح للناس ان هم ينشروا ولا لا، ينشروا بقى سواء من المواقع بتاعتهم او من البريد الالكتروني. عرض المواضيع، عرض الموضوعات بقى في المجموعه. بتن سب منيو تحديد مجموعات من المستخدمين. هنعمل سبيس ونشوف ايه الاختيارات الموجوده. مدير المجموعه، جميع اعضاء المجموعه، عام مالك المجموعه. منيو من بقى لايه اللي ينشر؟ مدير المجموعه، مدير المجموعه، مدير المجموعه checked، مدير المجموعه، مدير المجموعه كلهم. منيو جميع اعضاء المجموعه. منيو ايتم جميع اعضاء المجموعه. منيو ايتم عام، عام اي حد ده انهي اختيار ده بقى؟ تحديد مجموعات من المستخدمين. button collapse focus out of menu عرض المواضيع، عرض الموضوعات. button collapse sub menu تحديد مجموعات من المستخدمين. button collapse sub menu menu out of menu جميع اعضاء المجموعه. نقول له جميع اعضاء المجموعه. يمكن لهؤلاء المستخدمين عرض المواضيع في هذه المجموعه. blank مشاركه يعني الناس اللي ممكن تشاهد الموضوعات جوه المجموعه، تشاهد الموضوعات جوه المجموعه. button sub menu تحديد مجموعات من المستخدمين. مشاركه الناس بقى اللي ايه تشير، ها اللي تشارك في المجموعه. تمام. button sub menu تحديد مجموعات من المستخدمين. نقول له بقى مالك المجموعه سبيس. خد بالك button sub menu ده بعمل عليه ايه؟ بعمل عليه سبيس عشان افتحه وابدا اختار من الاختيارات المحدده اللي جواه. مالك المجموعه checked. الاونرز دول المجموعه بس هم اللي يعني ايه ينزلوا موضوعات يشاركوا. منيو مدير المجموعه. منيو ايتم تشيك مدير المجموعه. منيو ايتم تشيك جميع اعضاء المجموعه. جينا نخليها بقى ايه جميع اعضاء المجموعه، نعمل اسكيب هنا جميع اعضاء المجموعه خلاص. اوت اوف منيو تحديد مجموعات من بتن كلاب اوت اوف منيو بتن كلاب سب منيو تحديد مجموعات من المستخدمين. بتن كلاب سب منيو منيو اوت اوف منيو جميع اعضاء المجموعه. يمكن لهؤلاء المستخدمين نشر الرسائل في هذه المجموعه. طيب فكره ان هو ينشر رسائل في المجموعه برسائل بريد الكتروني، سؤال يا شباب، ها حريه الجنه يعني المجموعات اللي على جوجل زي الفيسبوك؟ لا ميلينج ليست هي كل حاجه فيها بتتناقش عن طريق الميل زيها زي اي ميلينج ليست؟ لا هي فيها امكانيه تبقى زي ميلينج ليست، يعني فيها امكانيه نقدر نخليها ميلينج ليست، بس هي في صفحه للمجموعه نقدر ندخل عليها تبقى صفحه مناقشه. تمام. لكن هي بما انها مرتبطه بالبريد الالكتروني ممكن نخلي من ضمن مميزاتها انها تبقى ايه ميلينج ليست. واحنا كان عندنا اول اختيار فوق ايه يا اشرف؟ انك تخلي المجموعه ميلينج ليست يعني قائمه بريديه، او تخليها زي فكره المنتدى فيها موضوعات ومشاركات. فاحنا اخترنا ايه؟ انها تبقى زي المنتدى. بلانك الانضمام الى المجموعه. هنا بقى مين ينضم الى المجموعه او ازاي الناس تنضم للمجموعه؟ button sub menu تحديد من يمكنه الانضمام. نعمل سبيس هنا بقى. عام المستخدمون الذين تتم دعوتهم في عام. عام menu menu item checked يمكن للجميع طرح أسئلة. menu item checked يمكن للجميع طرح أسئلة. menu item checked يمكن ل بس هعمل سكيب هنا. تمام. button collapse sub menu out of menu button collapse sub menu تحديد من يمكنه الانضمام. طيب يمكن الانضمام هعمل انتر معلش تاني هنا يا جماعة. expanded Okay. Menu item checked. يمكن للجميع طرح أسئلة. خلاص الجميع طرح أسئلة. Menu item. المستخدمون الذين تتم دعوتهم فقط. المستخدمين الذين تتم دعوتهم فقط اللي أنت إيه هتدعيهم بنفسك زي فكرة الانفايت كده في الجروبس. Menu item. عام. نقول لول إيه عام كده أي حد يقدر ينضم. خلاص. Out of menu. Skip. تحديد من يمكنه الانضمام. Menu. Out of button collapse sub menu. تحديد من يمكنه الانضمام. Button collapse sub menu menu. Out of menu. لم يتم تحديد أي عنصر. لم يتم تحديد أي عنصر. Button collapse sub menu. لم يتم تحديد أي عنصر. الحقيقة محتاجين نقول له عام. Out of menu. Button collapse sub menu. تحديد من يمكنه. Expanded. Menu item. يمكن للجميع طرح أسئلة. يمكن للجميع طرح أسئلة. وعندنا menu item المستخدمون الذين تتم دعوة. menu item عام نقول له عام. نعمل سكيب. Out of menu. تحديد من. Button. Out of menu. عام. عام. عام خلاص. عام. عام. هنمشي تاب. إنشاء. Button. خلاص. وصلنا لإيه؟ لإنشاء. نعمل سبيس. Unavailable. ماشي. دلوقتي هو بصدد إنشاء مجموعة. Desktop. إنشاء مجموعة مجموعات. Google Internet Explorer. إنشاء مجموعة مجموعات. Google Document. Button. Button. رجوع. Button unavailable. إنشاء. Button unavailable. إلغاء. Blank. Button submenu. إعداداتي. طبعا نعمل كنترول هوم كده ونشوف إيه اللي حصل. شهاب الدين. Collapse submenu visited link. إشعارات. Collapse submenu link. Collapse link. مجموع. Edit. Button. بحث Google. HTT. Button. رجوع. Button unavailable. إنشاء. Button unavailable. Blank. Button submenu. إعداداتي. Button submenu. الإعدادات. Menu bar. Menu item link. مجموعاتي. A. Menu item link. الصفحة الرئيس. Menu item link. مميزة. Out of menu bar. Tree view. Tree view. Tree view. Tree view. Tree view. Link. الخصوصية. Link. بنود الخط. اسم المجموعة. Edit. احترف التقنية. عنوان البريد الإلكتروني. ل... Google Groups. عنوان البريد. Google Groups. Edit. shl@gmail.com. عنوان البريد الإلكتروني غير صالح. طيب. HTTP. Edit. هنشيل @gmail.com. Blank. M. O. C. Dot. L. I. A. M. G. At. S. أصبح إيه؟ H. S. H. Dot. Dot. E. L. Dot. E. L. Dot. G. A. Dot. A. B. F. Blank. خلاص كده. شلنا @gmail.com. عنوان البريد الإلكتروني غير صالح. وصف المجموعة. Edit multi. Out of edit. تتبقى 200. اللغة الأساسية. تتبقى 217 من الأحرف. اللغة الأساسية للمجموعة. Blank. هذه هي اللغة التي سيتم الرسائل الإلكترونية للملخصات وتسجيلات البريد الإلكتروني وغيرها. Button submenu. العربية. Button submenu menu. Out of menu. نوع المجموعة. نوع المجموعة. أنواع المجموعة هي إعدادات مهيئة مسبقا لمجموعتك على جوجل تجعل تهيئة مجموعتك أكثر سهولة. يمكنك دائما تغيير الإعدادات المحددة وتمكين ميزات إضافية بما يناسب احتياجاتك. حتى من المعلومات دائما تغيير من تحديد نوع مجموعة. Button collapse submenu. قائمة البريد الإلكتروني. هنا أي واقف على قائمة البريد الإلكتروني ممكن بقى أغيرها. Expanded menu item. منتدى الأسئلة والأجوبة. نقول له ايه منتدى منيو ايتم. منتدى الويب. منتدى الويب. خلاص كده. Out of menu. منتدى الويب. Menu. ده نوع المجموعه زي ما اخترناه من شويه. Button collapse sub menu. انا بس بنأكد على الحاجات اللي احنا عملناها. Out of menu. يتيح منتدى الويب للاشخاص التفاعل مع المجموعه واجراء مناقشات تفاعليه ورائعه على الويب ويتمتع بميزات ويب محسنة وممكنة بما في ذلك أدوات الإشراف. يشارك أعضاء المجموعة المواضيع والردود من خلال واجهة الويب ولكن لا يزال يمكنهم تلقي التحديثات عبر البريد الإلكتروني. أوكي فهمتوا الفكرة بتاعت منتدى الويب؟ ما أنا هنقول دلوقتي الأذونات الأساسية. الأذونات الأساسية احنا طبعا قلنا إيه؟ عرض المواضيع. عرض الموضوعات. مين يقدر يشوف الموضوع بتاعت المجموعة؟ Button collapse submenu. تحديد مجموعات من المستخدمين. وقلنا له ايه هنا؟ Expanded menu item checked. مدير المجموعة. Out of menu. عام. عام. كل الناس تقدر تشوف الحاجات المعروضة. Menu menu out of menu. عام. عام. ها؟ تحديد مجموعة. Button out of menu. Button collapse submenu. تحديد مجموعات من المستخدمين. نتأكد كده ان هو طبقها بس عشان منيو منيو ايتم تشيكت جميع اعضاء المجموعه. خلاص طبقها. خلاص جميع اعضاء المجموعه. خلاص كده. بتن كلابس سب منيو. اوت اوف منيو. جميع اعضاء المجموعه يمكن لهؤلاء المستخدمين عرض المواضيع في هذه المجموعه. بلانك. مشاركه. المشاركه. بتن كلابس سب منيو. تحديد مجموعات من قلنا له ايه؟ Expand menu item checked. جميع اعضاء المجموعه. برضو هنا جميع اعضاء المجموعه. اوكي. Out of menu. تحديد مجموعه. Button collapse sub menu. out of menu. جميع أعضاء المج يمكن لهؤلاء المستخدمين نشر الرسائل في هذه المجموعة. اللي بقى ينشر رسائل على البريد الإلكتروني. blank. الانضمام إلى المجموعة. blank. يمكن لهؤلاء المستخدمين نشر الرسائل في هذه المجموعة. أي حد ممكن يبعث لأي حد في المجموعة رسائل. دي اللي حابب يقفلها يقفلها يا جماعة. يعني اللي عايز يعمل مجموعة حابب يقفل دي. بحيث مش أي حد يبعت رسائل بريد إلكتروني. لكن أنا هسيبها مفتوحة. بما أن الهدف هو فكرة نشر احتراف التقنية. blank. الانضمام إلى المجموعة. button collapse sub menu. تحديد من يمكنه الانضمام. قلنا له هنا إيه بقى في نظام المجموعة. menu item. menu item. المستخدمون الذين تتم دعوتهم. menu item checked. عام. عام. أي حد يقدر. وتشيكد هنا يعني لحاجة إحنا مختارينها فعلا. button collapse out of menu. عام. عام. عام. ونقول له بقى إيه إنشاء. no next button. no next. رجوع button. تطبيقات جوجل كلابس تحديد من يمكنه out of menu تطبيق إشعارات حساب مجموع بحث بحث المجموع إعدادات الإعداد مجموعة صفر الصفر التي out of menu bar الخصوصية link بنود الخدمة link العربية menu bar out of menu منتدى الويب out of menu تحديد out of menu تحديد out of menu تحديد no next button نعمل كنترول هوم كده out of menu شهاب شوف ايه فكره الانشاء بحث جوجل رجوع button انشاء button unavailable هي unavailable الحقيقه button unavailable blank button sub menu اعداداتي button sub menu blank button unavailable الغاء button unavailable انشاء button رجوع button unavailable button unavailable انشاء ضغطنا على انشاء button unavailable button unavailable انشاء button blank unavailable. button sub menu اعداداتي button sub menu مجموعات صفر صفر الات out of menu bar الخصوصيه بنود الخدمه address and search page pane favorite عنوان البريد الالكتروني للمجموعه edit selected shl gov وصف المجموعه edit mode العربيه menu button out of menu منتدى الويب menu button collapse sub menu out of menu تحديد مجموعات من المستخدمين out of menu تحديد out of menu تحديد no next button out of menu تحديد out of menu منتدى out of menu العربية out of menu الإعدادات إعداداتي buttons إلغاء button إنشاء button unavailable Windows Internet Explorer dialog Are you sure you want to leave this page? ذل leave this page stay on this page button إنشاء مجموعة مجموعات Google Internet إلغاء button إنشاء button unavailable ال button إنشاء المجموعة button رجوع غير متاح link المجموعة http في حاجة button هو عايزها edit link برضه لسه collapse. ايه collapse إشعار collapse شهاب الدين خلينا نظبطها كده حاجة حاجة المجموعات link button رجوع button unavailable blank button sub menu إعداداتي button menu bar menu item link مجموعاتي menu item link أصل menu item link مميزة بينش out of menu bar tree view tree view فيها tree view مش accessible tree view link الخصوص فيها ايه link بنود اسم المجموعة edit احترف التقنية عنوان البريد الالكتروني للمجموعة كتبنا البريد google groups com google groups com dot google groups dot edit shl gov عنوان البريد الالكتروني غير صالح وصف المجموعة edit multi line مجموعة out of edit نعم انا عملت ريفريش لما بتعمل ريفريش بيقول لك ان انت عايز تليف الصفحه ولا لا لو انا ليف للصفحه ان انت كله هنفقد كل المعلومات اللي احنا دخلناها اللغه الاساسي بلانك هذه هي اللغه ارست button sub out of menu now انواع دائما من تحديد button collapse sub menu button collapse sub menu out of menu يتيح منتدى الويب للاشخاص التفاعل مع المجموعه واجراء ويب محسن الويب ولكن الاذونات الاساسي عرض button out of menu يمكن لهؤلاء المستخدمين عرض المواضيع في هذه المجموعة دي كل الاعدادات اللي احنا مشارك button يمكن blank button collapse out of menu عام نعمل تاب كده رجوع button في رجوع بس هي المفعلة تطبيقات google collapse sub menu visited link اشعارات google حساب google شهاب الديني جميل shl مجموعات google link بحث google رجوع button إنشاء button unavailable إلغاء button unavailable هو انشاء والغاء. طب هنعمل رجوع انشاء كده. رجوع دايلوج سيؤدي الالغاء الى فقد اي بيانات متابعه انشاء المجموعه بتن رجوع تابعه انشاء المجموعه. طبعا هو كان في الغاء وكان في متابعه ديسك انشاء متابعه http رجوع بتن تطبيقات جوجل كلابس سب منيو فيزيت بحث جوجل بتن رجوع بتن انشاء بتن unavailable الغاء بتن unavailable بحث عن مجموعات او رسائل اسم المجموعة edit احترف التق عنوان البريد الإلكتروني للمجموعة edit shlgov google groups com g selecting google groups com copied to clipboard edit sh blank pasted selected items from clipboard. لا لا مش في النت. انا هقولك دلوقتي ان شاء الله الدنيا ماشية ازاي. الاعدادات button sub اعداداتي الغاء button انشاء button unavailable لا برضو داسك انشاء اسم المجموعة عنوان البريد الإلكتروني للمجموعة edit shlgov of google groups com blank o c dot p u o r g e l g o o g f b a b f g at g الاعدادات اعداد الغاء انشاء button unavailable رجوع button انشاء button unavailable رجوع dialog سيؤدي الإلغاء إلى فقد أي متابعة إنشاء المجموعة button إلغاء إنشاء المجموعة button. طيب هو أنا تفسيري الموضوع ده حاجة واحدة بس إنه في حاجة مش أكسس يعني في حاجة الناطق مش شايفها ممكن مبصر يجي يزبطها بس هو المجموعة بتيجي تعملها تحدد اسم المجموعة بريد إلكتروني و نوع المجموعة إذا كنت عايزها منتدى أو أسئلة أو أجوبة أو ميلينج ليست. أوكي ريت نجيب حد مبصر وبنجيب أو بنختار اللي هنسمح لهم إن هم يشوفوا الموضوعات ونسمح لهم ينشروا الموضوعات أو يشاركوا ينزلوا مشاركات يعني ونسمح لهم يبعثوا رسائل لكل أعضاء المجموعة وبنعمل إنشاء المجموعة. أوكي HTTP رجوع دلوقتي بقى لحد نوصل تطبيقات جوجل كلابس سب منيو فيزيت الدنيا ماشيه ازاي بحث جوجل بتن رجوع بتن انشاء بتن unavailable دلوقتي في مشكله ها طيب الخانه اسم المجموعه عنوان البريد الالكتروني وصف المجموعه edit multi line مجموعه بتاعه البريد الالكتروني دي out of edit عنوان البريد الالكتروني للمجموعه edit shlg blank O C O L في خانات مش مليانة. طيب همسح بس ال at Google Groups اللي أنا ضفتها دي. G O O G at F O B اسمعش B F إيه بقى الخانات اللي مش مليانة هنا؟ اسم المجموعة هنا إيه بقى؟ اه شو عايز اعرف بس المشكله فين هنا تحت عنوان ها وصف المجموعة العربيه منيو بتن سب ايه بقى عايزين نشوف الحاجات اللي ايه اللي لسه فاضيه اوت اوف منيو منت طبعا مكتوبه وصف المجموعه مكتوب فيها وصف المجموعه اوكي لغه out of المجموعة menu. العربيه منيو بتن سب مختارينها اوت اوف منيو منتدى الويب منيو بتن نوع المجموعه اوت اوف منيو تحديد مجموعات من المستخدمين منيو بتن كلابس سب منيو وهنا اكسباندد اوت منيو ايتم عام قلنا له ايه منيو ايتم تشيكت جميع اعضاء المجموعه منيو ايتم منيو ايتم تشيكت مدير المجموعه منيو ايتم تشيكت جميع اوكي منيو ايتم جميع اعضاء تشيكت انا بقى خلاص اتملى out of menu تحديد مجموعات من المستخدمين menu button collapse sub menu out of expanded menu item checked جميع اعضاء المجموعه اوكي برضو out of menu تحديد من يمكنه الانضمام menu button collapse sub menu out of menu رجوع button تطبيقات جوجل في رجوع وانشاء مش مفعله ماشي بحث جوجل button رجوع button انشاء button unavailable انشاء هنا مش مفعله ها ديسك تطبيقات جوجل كولابس مفيش اي حاجه متعلم عليها بالاحمر او غلط طيب احنا لحد دلوقتي ممكن مثلا تكون خدمه معطله دلوقتي او حاجه في جوجل خدمه المجموعات بس هو دلوقتي مش جايب لنا حتى اي اخطاء موجوده زوار انشاء وزوار الغاء الاثنين مش مفعلين دي بس المشكله اللي بتقابلنا بعد كده اللي عايز بقى يظبط المجموعه يعمل لها اي اعدادات عندنا زوار اسمه بحث رجوع انشاء الغاء اعداداتي بتن سب اعداداتي لو دخلنا فيه كده اعداداتي العامه اعداداتي العامه منيو جميع اشتراكات البريد الالكتروني الخاصه بالموضوع منيو الناس بقى اللي مشتركه في الموضوع كلها منيو ايتم تغيير لغه العرض وتغيير لغه عرض المجموعه بقى من العربي للانجليزي وكده منيو ايتم تغيير لغه العرض ودي خلاص منيو ايتم جميع الاعدادات اللي هي موجوده في المجموعه الاعدادات بتن سب منيو مجموعه طبعا يا جماعه عندنا زوار بحث في المجموعات هنا اهو اوت اوف منيو بار بحث عن مجموعات او رسائل اديت اللي يقدر يدور او اللي حابب يدور عن اي مجموعه يكتب اسمها هنا وهيلاقيها في نتائج البحث بلانك بحث بريد الكتروني يعني هتعملي انضمام للمجموعه هتدخلي بريدك الالكتروني وخلاص يعني الموضوع ايه كانسل بتن اوكي بتن هيظبط سبيس مجموعات جوجل انترنت اكسبلورر الاشعارات اللي بتيجي على البريد الالكتروني بتاعك الجيميل طبعا ايوه انت كاتب ات جوجل جروبس جربت جربت جوجل جروبس شلتها برضو عندي كلمه كرييت موجوده ما هي كرييت موجوده بس يعني هو مش هيفعل هي مش انافيلبل عندي شغاله ما انا عارف ما هي انت لما تضغط عليها اول مره تبقى شغاله وبعدين تبقى انافيلبل ديسك موقعنا لينك تمام ادرس اند سيرش يوز بي مجموعه اشعار اللي كتبت الوصفه مجموعه تهتم بال بمختلف بالتقنيات المختلفه بايه كتبنا ايه الوصف حد فاكر الوصف no كتبنا ايه بحث عن مجموعه كتبنا مجموعه تهتم بكل ما يتعلق بالتقنيه وانظمه التشغيل المختلفه والتقنيات المساعده للمكفوفين والتقنيات المساعدة للمكفوفين دلوقتي اشرف بيحاول يعمل مجموعة عنده هشوف هتطبق عنده ولا لا الكود احنا بقى نروح لخدمة تانية من خدمات جوجل جوجل شهاب الدين مشاركات وهي جوجل تمام هو اشرف عملها واشتغلت معاه طب انت بقى زبطت كل الاعدادات اللي احنا عملناها بتاعت الدعوة للمجموعة وكلام طب تمام اشتغلت انت اكسبلورر ولا فايرفوكس ولا ايه فايرفوكس ممكن تكون مشكله هنا عندي جوجل فيريفيكيشن طب ناخد بالنا بقى يا جماعه الجهاز اللي اشتغلت عليه موضوع المجموعه ده بيقول لنا عايز التحقق من الصوره هو عمل كرييت فعلا ايوه جاي له دلوقتي باتون انافيلبل كرييت بس جايب انك تكتب الصوره يا باشا لا انا ما جابليش الصوره على فكره يعني هو جايب لك بس انا جايب لي الصفحه وما اتحركتش ديسك جوجل شهاب خيارات خلينا نروح لموضوع تاني بس اللي عمل مجموعة يا جماعة اللي عملها فعلا هيجيب له خطوة التحقق من الصورة لازم يعديها عشان تكتمل خطوات المجموعة طيب نشوف بقى ايه اللي عندنا كمان combo box edit submenu submenu link graphic submenu link مشارك submenu link zero submenu link شهاب الدين submenu visited link المزيد visited link تقويم visited link ترجم visited link بلوجر نتكلم عن بلوجر ما كلمناش اي مره فات كويس بلوجر لو حط انشاء مدونه في جوجل المدونه هو موقع مصغر تكتب عليه اي موضوعات انت عايزها يبقى ليها عنوان رسمي على الانترنت زي الموقع كده بس يبقى ملحق بانه يعني خدمه من خدمات جوجل بيبقى blogs.blogspot.com ربط مدونة بالفيسبوك والتويتر واليوتيوب موجود، ونشر محتوى مدونة على الشبكات الثلاثة موجود، تعديل في المدونة وإضافة الصفحات موجود. أنا نشوف كده نعمل إنشاء مدونة جديدة ونشوف. لغتي واجهة خيارات مدونة جديدة بطن، في بطن اسمه مدونة جديدة، قائمة المدونات إنشاء مدونة جديدة ديالوج، اسم النموذج edit blank، اسم النموذج edit، العنوان edit blank، وفي العنوان قالب grouping. إيه الفرق بين الاثنين؟ بسيط grouping. اسم النموذج والعنوان. ها ال URL، عنوان ده اللي هو ال URL، ال URL للموقع السايت يعني الدومين. تمام، فاهمين الفرق؟ Arabic, Egypt, Arab. يعني اسم النموذج لازم يبقى اسف العنوان لازم يبقى انجلش، العنوان لازم يبقى انجلش. طيب تعالوا نكتب كده English. Arabic. اسم النموذج نسميه احترف التقنيه الي ح ت ر ف احترف سبيس ال ت ق ن ي ت مربوطه احترف التقنيه. طيب العنوان edit blank. نقول تحبوا يكتب العنوان بالايه بالانجلش؟ تو بي بروف وخلاص، او تو بي برو يعني ار بي ار او. تمام، تي او تو بي اي سبيس او تي تي اي بي او احنا كتبنا خلاص تو بي برو كلمه واحده. طبعا انا مش هكتب دبليو دبليو خلاص، مش هكتب الكلام ده خالص، انا هكتب تو بي برو وهو بقى ايه هيكمل بقى الدومين. قالب جروبينج ليست بسيط، الشكل بتاع مدونه عندنا بسيط بسيط بسيط جروب، لو عملنا الت سهم تحت كده بسيط بسيط. طيب ممكن هنا ما يكونش فيه غير خير بسيط، فاحنا ايه هنثبت عليه العنوان edit selected to paper blogs قالب جروبينج، هو حتى هنا العنوان edit selected to paper blogs dot com to be pro blogspot.com ده بقى عنوان بتاع المدونه. قالب grouping list بسيط grouping، مش هنغير في القالب خليه زي ما هو. طرق عرض ديناميكيه grouping، طرق العرض طبعا مش عايزين نغير فيها. نافذه الصور grouping، لو انت عايز تضيف awesome صور grouping. ايه ده awesome ink grouping، علامه مائيه grouping، علامه مائيه. طبعا حاجات كلها ليها علاقه بايه بالمظهر بتاع المدونه. سماوي grouping، الالوان. سفر grouping grouping، إلغاء button grouping، إغلاق مربع الحوار button، اسم النموذج edit احترق العود قالب grouping button مدونة جديدة button، إدارة قائمة القراءة graphic إضافة button no next button. طيب نستعرض كده القصة من أولها. no previous edit field no next edit field link كفة المد link blogger buzz http. أيوة. صفحة الملف سؤال الايه ده تمام نشوف بعد المحاضرة ان شاء الله. مدوناتي شهاب هقول لك button sub menu لغتي ويب هقول لك ايه بالظبط button sub menu graphics button الا البلوجر انشئ مدون يا شباب انت لست مؤلفا في اي مدونه حتى الان قم بانشاء واحد يقول لك بقى خلاص الا يمكنك انشاء مدونه بطن. قائمه القراءه وخلاص انشأنا مدونه او احنا بنعمل خطوات انشاء مدونه اهو لينك كفه اللينك بلوجر اضافتي انت لا تتابع اي مدونات القراءه لينك اعرف احدث المشارك بلوجر باز لينك ايفن موركس نيو سيت اوف اكس ذا هيلب ارتكل بلوجر باز بلوجر باز لينك مركز التعليم شروط الخصوص سياسه المط بلوجر لينك ارسال ادرس بيد فيفورتس بلوجر اشعارات جوجل حساب جوجل بلوجر لينك صفحه لغتي واجهه انشاها ولا ما انشاهاش خيارات بلوجر مدونه جديده بطن بطن اداره قائمه القراءه اضافه بطن اتصور لا ما انشاش المدونه نو بريفيوس نو نيكست اديت الدنيا وحشه قوي في جوجل في الاكسبيتي وحشه قوي في جوجل هي يعني ماشيه ممكن تمشي فيها بس مش بسهوله بتاعه المواقع التانية بطن مدونة جديدة button. هننشئ يا جماعة مدونة جديدة معلش تاني. قائمة المدونات إنشاء مدونة جديدة dialogue. أنا عايز حد مبصر يبقى جنبي يا شباب ضروري دلوقتي. عايز حد مبصر ضروري دلوقتي كده جنبي. أشرف معلش. مش حد بره. إيدك. يا شباب حد مبصر دلوقتي معلش. خليك كده ثابت إيدك. أهي تمام. دلوقتي حضرتك هنكتب دلوقتي هننشئ مدونة على جوجل خلاص اهو Arabic Egypt وبنكتب اسم النموذج نكتبه احترف التقنية وادي عنوان النموذج نكتبه to be pro E-P-R-O قالب grouping نقول له القالب بسيط مش هنعدل طرق عرض ديناميكية طرق عرض نحتاجين بقى نضغط على زرار انشاء دلوقتي ها في ايه طيب ايوه بعد القلب طيب هعمل اسكيب نافذة اصو اسم ان جروبينج علامة مائية سماوي سفر جروبينج الغاء بطن اغلاق مربع الغاء بطن في الغاء وفي اغلاق قبل الغاء واغلاق دول مفيش انشاء مفيش حاجة جروبينج انشاء مدونة مش مفعلة طيب ليه هو في حاجات بقى ناقصة في حاجات ما ملناهاش قالب جروبينج ليست ما عملناش ايه سفر نوت سيلكتد هذا عنوان غير متاح يعني المشكله في الاسم العربي ولا الانجليش طيب المشكله في الاسم الانجليش صح هنغير تو بي برو يا شباب هو المشكله طبعا ده مش قريب ناطق فهنغير نرجع كده اسم نافذ طرق بسيط اسم النموذج edit العنوان edit selected to babyblogspot.com select blank صح ونقول له Arabic English tech pro مثلا T E C P R O ها ده بقى متاح ده غير متاح العنوان edit blank اكتب له اسم اي حاجه تقنيه خد بالك ده بلوجر طبعا ما هي المدونات شهيره جدا ف Arabic English اكتب اسمي ها اكتب ايه اشرف A S H R A F اشرف هلال اي معلش H E L A L اشرف هلال ها قالب جروب ده متاح برضو العنوان edit selected اشرف هلال blog select نعم blank لا مش ايميل هو هنا عايز عنوان عايز بريد اسمه ايه ده عنوان نكتبه بالانجلش عشان يبقى هو الدومين بتاع المدونه Arabic English طب ما نسميه رؤيه سنتر طيب يعني هيبقى صعب R O Y A رؤيه مثلا underscore رؤيه underscore C سنتر N T E R قالب جروب برضو المشكلة يا باشا في البتاع select طب نجرب حاجة تاني R O Y A رؤية رؤية C center R قالب طب كده ايه بيقولك ايه غير الموضوع ده غير صالح يعني غير متوافق button sub menu graphic خيارات button sub menu مدونات شهاب الدين جميل لينك صفحة المل لينك بلوجر button sub لا هو الفكرة بس ان يعني كان مدونة بس كنت عملتها باسم كان موجود متاح يعني مدونة جديدة انشئ وعملت مدونة للقناة برضو مفيش مشكلة انت لست مؤلفا في لينك الا يوم no next no previous لينك إدارة قائمة القراءة إضافة button قائمة القراءة إضافة مدونات لمتابعتها dialog blank إضافة متابعة أعرف الم بحث جوجل ضرب حظ لا مش مشكلة ht ضرب حظ بحث جوجل document sub menu link خيارات sub menu link graphic sub menu link مشاركة sub menu link zero sub menu link شهاب الدين sub menu visited link المزيد تقويم ترجمة blogger visit blogger No next button. No next button. إضافة button. إضافة. قائمة القراءة. Grouping for. قائمة. قائمة. قائمة القراءة إضافة مداوماتي لمتابعتها إضافة مش عايز إضافة متابعة. عايز معلش أنا غبطت مش إضافة إنشاء مدونة بحث جوجل ضرب حق الإعداد نو نكس ضرب بحث نو بريفيوس بتن أدوات الإدخال سب منيو لينك مشاركة سب منيو لينك سب منيو لينك شهاب الدي سب منيو فيزيتد لينك المزيد المزيد لا لا لا لا لا لا العيب العيب مش لا هنا هنا العيب مش في اكسبلورر بقى ماشي فيزيتد لينك فيزيتد لينك بلوجر هقول لكم دلوقتي هنعملها ايه بلوجر خلاص نقول له نو نكست لغتي وخيارات مدونه جديده مدونه جديده قائمه المدونه عربك ايجيبت ميم ركز مرهم ياتا رؤي لم لم كفا فا نون العنوان edit blank نقول له ايه رؤية خاء قف English United R رؤية A رؤية رؤية dot C center R dot center dot dot blind L N D كده ايه قالب لا لا كده يبقى في مشكله فعلا غير لا لا لا عارف يا شباب كده يبقى في مشكله غير انا اوت وادخل باكونت ما فيش عليه بلوجر باكونت ما فيش عليه بلوجر لا لا هو طبعا مديلك امكانيه تعمل اكتر مدونه اسم ان جروب علامه سماوي صفه جروبنج الغاء بتن اغلاق مربع الحوار بتن الغاء جروبنج بقول لك ماندو الجوز بيقرا اذا كان متاح ولا مع الفايرفوكس طبعا يا ابني الغاء بتن اغلاق مربع الحوار بتن اسم النموذج edit مركز رؤية للمكفوف العنوان edit selected royal center blind قالب grouping list بسيط group طرق عرض ديناميكية grouping نافذة الصور grouping طيب دلوقتي حضرتك قولي لي كده بس هو يعني جايب ان الاسم غير صالح وخلاص بيقولك طيب اسم النموذج edit selected مركز رؤية للمكفوفين العنوان edit selected royal center blind تعالوا نغير في حاجة select all تعالوا نغير في حاجة blank اسم النموذج edit select all items blank نكتب اسم النموذج بالانجلش ايوة قولي لي بقى اسم النموذج ايه انزل العنوان edit blank ها طيب اسم النموذج edit blank شوف يا شهاب my name dot blogspot دي مكتوبة على العنوان ولا اسم النموذج طب ما احنا ماشيين صح العنوان edit blank شهاب أيوة أنا كتبت عندي رؤية سنتر من غير أي مسافات من غير أي حاجة قال لي this blog address is available حل مشكلتك بقى بل طب ايه المشكلة عندي طيب معرفش قالب grouping العنوان لا لا لا جرب بص بص بص جرب تاني جرب أيوة. تاني جرب بس طيب. اعمل ايه اعمل انسرت وسبيس نجرب انسرت سبيس معنى اعمل كده بس هيظبط بقى معاك الدنيا هتقرا دلوقتي طيب. لا لا العنوان edit focused blank ماشي هنقول له دلوقتي اسم النموذج بالعربي عربي مركز رؤية اهم يا العنوان edit English United States ونيجي بقى للعنوان نقول له رؤية سنتر R نقول له insert space زي ما أشرح ديالوج قائمة المدونات إنشاء مدونة جديدة قائمة المدونات قائمة قائمة قائمة ها اطلع قائمة قائمة قائمة مش بيطلع طبعا العنوان edit focused Royals Inter قائمة المدونات قائمة المدونات إنشاء مدونة جديدة قائمة اضغط بي button إدارة قائمة إضافة button no next button إدارة button نعم مدونة جديدة button مخيوة اضغط button. على المدونة الجديدة مدونة جديدة button button sub menu graphic button انشئ مدونتك الآن خرجت كده خرجت اضغط مدونة جديدة تاني أنت لا انشئ button مدونة تخرج مربع حوالي بيخرج button sub menu graphic عشان كده قلت لك اضغط insert space مش escape ما اضغطش escape طبعا button sub button sub menu graphic طب شغل فايرفوكس طيب انت بتشغل فايرفوكس طب اه مشغل فايرفوكس طب استنوا كده خلص القصه دي كلها ديسكتوب ادخل على الفايرفوكس اف فايرفوكس 20 طيب نخلص بس المدونه دي سريعا جوجل بيزي لينك جوجل طلع شوف كده حاضر مسك ماشي ايوه لينك ادوب سب منيو لينك سب منيو فايرفوكس يا جماعه دلوقتي مشارك سب منيو لينك 0 سب منيو لينك شهاب سب منيو لينك المزيد فيزيت سب منيو المزيد اهي المزيد اهي لينك تقويم فيزيت لينك تر لينك بلوجر بلوجر و جوجل ضرب حظ نو نيكست بتن نو بري نو نيكست اتش تي نو نيكست شهاب الدين لغتي واج خيارات مدونه جديده مدونه جديده قائمه المدونات انشاء مدونه اسم النموذج Arabic Egypt ميم مركز رؤية مركز رؤية رؤية العنوان it has auto English R O Y A C E N T E R قالب grouping section عذرة list section برضو حتى فايرفوكس بيقول لي العنوان قول اسم تاني مش عارف الحقيقة اسم النموذج يعني معايا Arabic Egypt Arabic احترف التقنية التقنية العنوان عنوان هذه المدونة غير صالح العنوان edit focused has auto complete blank English United T O B E يمكن P يمكن R O يمكنك أيضا إضافة نطاق خاص ها اطلع ونزل. على فكرة فايرفوكس هنا بيقرأ حاجات ما كانش بيقرأها إكسبلورر أوكي ها كده العنوان edit focused has auto complete كده صالح ولا مش صالح ولا اطلع ايه؟ ونزل قالب ليز ها لا قبل القالب المفروض يقول section العنوان edit has auto complete selected to M Arabic English R O يمكنك Y A يمكنك أيضا إضافة نطاق C E T E R D A M I E T T A قالب كده متاح الحمد لله كتبنا رؤية سنتر دمياتا B طرق نافذة تمام عالم سماء سفر إنشاء مدونة button button هو اسمه إنشاء مدونة لقيناه unavailable enter خلاص تم إنشاء احترف التقنية بنجاح شهاب الحمد لله شهاب الدين المدونة إنشاء طبعا نتعامل بس مش عايز حد يزهق collapse blank submenu إزاي نقدر نضيف link blogger visited link مدونة احترف التقنية إيه نظرة عامة عملت مدونة عاوز أحذفها احترف التقنية خلاص عندنا مدونة اسمها احترف التقنية نظرة عامة منيو بتن سب منيو جرافيك خيارات بلوجر دي طبعا خيارات بلوجر مشاركة جديدة ده البتن اللي بيخليك تنزل أي موضوع جديد في مدونة أي موضوع جديد فين في المدونة اسمه مشاركة جديدة تريفيو تلزمك قوانين الاتحاد الأوروبي بأن تعطي للزائرين من الاتحاد الأوروبي مش يعني إيه الارتباط بلانك وحاجات وتقديرا من مدونة بلانك تقع على عاتقك ارتباط لينك مزيد من المعلومات بتن جرافيك تجاهل هذا الاشعار مرات مشاهدة لينك المزيد من الاحصاءات جرافيك رسمي بياني طبعا من مميزات مدونات بلوجر اللي هي خاصة بجوجل انت تعرف احصاءات كبيرة جدا عن بقى عدد مشاهدات كل موضوع وعدد مشاهدات التعليقات وعدد الزيارات وكلامنا كله ده متاح كأنك بتتعامل مع مواقع بجد تمام طيب مدونات دي صالحة لمين اي حد عنده منتج حبايب بيسوق له اي حد عنده فكر عايز ينشره اي حد لا احنا ممكن نحط عليها لينكات هي طبعا ملهاش مساحه تخزينيه بس نقدر نحط عليها لينكات اخباري من بلوجر طبعا في خدمات نقدر نضيفها المزيد لينك ايفن مور تم النشر بواسطه لينك بلوجر باز ريسنتلي يو كاستمايز وي فيجرد وي ملتو اوف بلانك التحديثات التعليق لينك 0 التعليقات لينك 0 مرات مشاهده لينك 0 مرات مشاهده الصفحه اليوم ايوه المشاركات انا عاوز اندو ممكن ولا او ديليت عند عملت مدونه ممكن ممكن تحذفها طبعا من جوجل المتابعون صفر بلانك نشر مشاركات المدونه يعني. نشر هقول بتن الحصول لا يا جماعه ايه ده بلانك بتن الحصول على بلوجر للجوال طبعا لو انت عايز تنزل ابلكيشن للاندرويد وكده زياده جمهورك اسمح للقراء بمتابعتك مباشرة نصايح عشان تزود القراء يعني نصايح عشان تزود متابعين المدونة بتاعتك لينك المتابعون في جوجل زيادة جمهورك اجعل مدونتك تظهر هتبحث تدور عليها في جوجل هتلاقيها بتن اعرف المزيد دليل بلوجر دليل بلوجر نعم لا انت ممكن تعلقي بس ممكن تعلقي على يعني كأن الموضوع فيسبوك تمام ممكن تعلقي وممكن تشيري المكتوب ده تنشريه على الفيسبوك او تويتر او يوتيوب بس هو المحتوى الأساسي متن أو فحوى القصة لا. لينك تخصيص نموذج المدونة. لا هو أدمن واحد بس. لينك مشاركة المدونة على جوجل. إن إحنا بقى نعمل لها شير هنا على جوجل. لينك اربح الأموال باستخدام مدونتك. هنا بقى الحتة التسويقية للمدونة، اللي عنده منتج وحابب يسوق له ويحط، تبقى بقى جوجل تنزل إعلانات في المدونة، وكل ما عدد المتابعين للمدونة زادوا كل ما عدد الإعلانات إيه زادت، كل ما أنت خدت فلوس أكتر. عدد النطاق الخاص. النطاق الخاص طبعا ده مدفوع، أنت لو عايز تعمل نطاق خاص بيك ده مدفوع. لينك تعيين خيارات الخصوصية. تعيين خيارات الخصوصية. لينك استخدام الواجهات التي تم ترقيتها. لينك تمكين طريقة عرض ديناميكية. لينك فتح أدوات مشرفي المواقع المدونات الهامة الحديثة. لينك المزيد. لينك اي 70 لينك سكيب جاكس نوتيكال. ارسال تعليق. ارسال هنطلع فوق كده. شهاب الدين. كلاك لينك باتن جرافيك. عرض المشاركات. باتن جرافيك. انشاء مشاركات جديده. طبعا قلنا انشاء مشاركه جديده. لينك بلوجر. وعرض المشاركات. سب منيو لينك. حساب. لينك باتن جرافيك. باتن عرض المدونه. عرض المدونه انت بقى خلاص هتبقى تعرض المدونه بس لما نظبط اعداداتها. فيزيتد لينك. مدوناتي. احترف التقنيه. نظره عامه. منيو باتن سب منيو جرافيك. خيارات. لو دخلنا على الخيارات كده يا شباب عشان نظبط. مساعده. بلوجر 1 اوف 4. هنا بقى الهيلب بتاعهم بالعربي. ارسال تعليقات. 2 اوف 4. التحكم بفكره ارسال التعليقات. تمام، اسمع معايا. التعليقات اي مستخدم يعلق على المدونه، طبعا لازم يكون ايه مسجل بريد الكتروني. طيب يعلق على المدونه، التعليق يتنشر على طول، التعليق يتنشر على طول ولا يرجع لك انت كراجل ادمن المدونه انت تتحكم في يتنشر ولا لا، ويفضل معلق قد ايه والكلام ده. العوده الى الملف الشخصي في بلوجر 3 اوف 4. يعني انت بقى تعدل في ملف الشخصي بتاع المدونه نفسه، تعدل في الكلام ده. حول مظهرنا الجديد 4 اوف 4. بيكلمك بقى هنا في هيلب عن الشكل الجديد بتاعهم. تمام، وخيارات طبعا اخرى. احنا هنقول له ايه خلاص بقى ايه اعرض المدونه عشان اعرف المدونه عامله ازاي. ارسلت لينك سكيب جاكسون. لينك اي 7 لينك المدونه. لينك فتح لينك تمكين طريقه عرض. لينك استخدام الواجهه. هو كان باتون تقريبا اسمه عرض المدونه. اعرف المزيد. الحصول تجاهل هذا الاشعار. مشاركه خيارات. عرض المدونه. باتن عرض المدونه اهو. بلانك بيزي. اسمع. About blank. نت. احترف التقنيه. بيزي. دلوقتي الصفحه اللي قدامي دي صفحه المدونه فعليا. ديسك توب. احترف التقنيه. موزيلا فاير. خلاص سنت تقيل طبعا قوي قوي. ديسك. احترف التقنيه. موزيلا فايرفوكس. احترف التقنيه. جرافيكس اج اب. اوكي. HTTP. نت مش كروم. احترف التقنيه. دوكيمنت بيزي. HTTP. اوكي. الصفحه الرئيسيه. فيزيتد. خلاص كده دي الصفحه فتحت اهي. الاشتراك في لينك. الرسائل. ادم بلانك. من انا؟ لينك. شهاب الدين جميل. ده لو انا عايز اعدل في الصفحه بتاعتي. من انا؟ متابعه صفر بلانك. طبعا الناس بتتابع مدار ما فيش دلوقتي. لينك عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي. ده الكلام ده ممكن يظهر للمستخدمين عادي. ملف الشخص بتاعي في الجيميل. لينك تحرير. تحرير لو انا بقى عايز ايه اعدل. بلانك بلانك. بس هنا بقى انا كادمن. بلانك بلانك. نموذج سمبل تدعمه. نموذج. لينك تحرير. بلانك بلانك بلانك. كلوز اد. بلانك. HTTP.com. HTTP. هيبدو الصفحة يعني كروم. نت. Edit has search. احترف التقنية. صعوبة جديدة في انه يحمل الصفحة كلها. البحث. Edit has المزيد. طبعا في خدمة بحث في المدونة اللي عايز يبحث عن حاجة معينة. المدونة الإلكترونية التالية. لينك. رسالة جديدة. لينك. التصميم. لينك. تسجيل الخروج. لينك. تمام. انقروا هنا لإجراء واحد. استعراض المدونات بتعمل حرف H بيوقفك على الموضوع. بتنزل تقرأ الموضوع بتلاقي تحت الموضوع فيه انت تشير زيس وتويت زيس على الفيسبوك وتويتر او انت تبعت ده على جوجل بلس. كنت حابب اتكلم معاك عن جوجل بلس بس الحقيقة مفيش وقت. فالمدونة تقدر زي ما قلت لك من الخيارات تقدر هنا في التحرير تضيف صفحات وتضيف موضوعات للمدونة. ممكن تقسمها وتصنفها زي ما انت عايز. اشرف كان عندك اسئله؟ ديسكتوب. ديسكتوب. نعم في سؤال هنا تفضلي تفضلي. تبحثي في المدونة غير تبحثي عن المدونة. عن المدونة اكتبي مثلا احتراف التقنية هتلاقي في ضمن الاختيارات في جوجل هتلاقي احتراف التقنية. نفس الكلام ما انت لو انت مثلا بتدوري على الحاجة الحاجة دي كان ليها موقع اسمها باسمها بيجيبهولك. زي مثلا تاريخ الاندلس تلاقي في موقع تاريخ الاندلس بيجيبهولك. اوكي موقع او منتدى او صفحة فيسبوك او كده. لا الاشعارات دي لا خدي بالك الاشعارات بتيجي على الجيميل. لا او قصدي انت المدونة اصلا افتراضية ما تبعتش اشعارات. المدونة غير المجموعة. مدونة غير المجموعة. مجموعة بنشترك فيها كلنا بنبعت اشعارات على الميلز بتاعتنا. المدونة حاجة بيعملها شخص او كيان بينشئه شخص على الانترنت. انت ممكن تشيري المحتوى اللي هو بيكتبه على الفيسبوك او تويتر او يوتيوب او جوجل بلس او كده. انت اللي بتشيريه لكن كنوتيفيكيشن لا. اوكي ها اسئلة تانية. بكرة ان شاء الله الفرق بين المنتدى والمدونة. المدونة بتبقى تابعة لجوجل. المنتدى بيبقى في بي او بيبقى على الووردبريس تقريبا في منتديات كده. المنتدى نظام اخر في الاشراف وفي المراقبة وفي طرح الموضوعات. المنتدى اي حد يقدر يطرح اي موضوع. المدونة الادمن بس هو بيطرح الموضوع. وده يمكن اهم فرق ما بين المدونة والمنتدى. المنتدى في بعض المنتديات ليها سيرفر المدونات لا. يمكن دي الفروقات الجوهرية الموجودة يعني. بكرة ان شاء الله هنتكلم في السيشن 1 عن جوز 16. نبدا اول محاضره في جوز 16 ولكن هنعمل مقدمه ان شاء الله عن البرامج قراءه الشاشه ازاي بتشتغل وازاي توصل العالم لفكره ان في يبقى في برنامج بيقرا الشاشه للمكفوفين. اشوفكم بكره ان شاء الله. كنت مبسوط جدا معاكم النهارده وامل معاكي المايك.